السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده مع تفسير سورة البقرة، وما زلنا مع هذه الآية الجليلة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أقول، بقي في هذه الآية كلام نفيس جدا، منها أن قصة هاروت وماروت قال عنها الحافظ بن حجر: جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في مسند أحمد. وطبعا عدد كبير من أهل العلم ضعف هذه القصة، لكن الحافظ بن حجر صحح هذه الإسناد كما ذكرت، قال حسن، وأطنب الطبري في إيراد طرقها بحيث يقضي بمجموعة على أن القصة أصلا، خلافا لمن زعم بطلان القصة كالقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. ومحصل هذه القصة أن الله أنزل ملكين من السماء اختبارا لهما، وركب فيهما الشهوة وأمرهما أن يحكم في الأرض، فنزل على صورة البشر وحكم بالعدل مدة، ثم افتتن بامرأة جميلة فعوقب بذلك بأن حبس في بئر بابل منكسين، وابتلي بالنطق بعلم السحر. وطبعا عدد من أهل العلم يعني أنكر ذلك، كمثلا القرطبي رحمة الله عليه قال: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، لا يصح منه شيء، فإنه قول تدفع الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراء لرسله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل عباد مكرمون. وقوله: لا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة، ويوجد فيهم خلاف ما كلفوه، وتخلق فيهم الشهوات، إذ في قدرة الله كل موهوم. ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء والفضلاء والعلماء، لكن وقوع هذا الجائز لا يدرك إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء، ففي الخبر أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دوارة، وذكرها رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد يعني أن الإمام القرطبي يرد هذه القصة، وكذلك ردها العلامة أحمد شاكر وغيره من أهل العلم، ولكن يعني عدد كبير من أهل العلم يثبتها كالإمام جرير الطبري والحافظ كثير وغيره من أهل العلم، وكما ذكرنا الحافظ ابن حجر يقول بأن إسنادها حسن. فالله أعلم، ونسأل الله سبحانه جل ذكره أن يرزقنا العصمة والسلامة والستر الدائمين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وأما علاج السحر أو يعني فك السحر، وهو ما يسمى بالنشرة، فالنشرة هل هي مشروعة أم ليست بمشروعة؟ فإن السلف اختلفوا في ذلك، والنشرة منها نشرة مشروعة تكون بالرقى والأذكار والأدعية الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله، فهذه ينبغي ألا يختلف فيها بأنها مشروعة لا شك، ويلتحق بها نشرة أي فك السحر، يقال لها نشرة لأنه ينتشر ويقوم معافى كأن ليس به مرض، ويلتحق بها نشرة لم يرد نصها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولكنها أدعية مباحة وأذكار معروفة مفهومة، فهذه أيضا مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. يعني أما إذا كان فيها شرك لا شك أنه حرام. الحمد لله. وأما النشرة التي هي غير مشروعة فهي النشرة بالتعاويذ الشركية والبدعية، والنشرة بالطلاسم وأذكار غير مفهومة، فهذه تترك أيضا خشية أن يقع بها شرك والشخص لا يشعر. وأما سؤال الساحر حل السحر عن المسحور، فقال القرطبي رحمة الله عليه: أجازه سعيد بن المسيب، وإليه ما وذكر البخاري عن سعيد وسينذكره الآن، وإليه مال المزني وكانه الحسن البصري. وقال الشعب لا بأس بالنشرة. قال ابن البطال وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدق بين حجرين ثم يضرب بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه 3 حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. ولكن هذا طبعا حسب التجربة، إذا ثبت، وكثير من الناس المعالجين يقولون بأن هذا فيه نفع، فإذا كان فيه نفع لا شك يعمل به بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتابه في صحيحه قال: وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب يعني سحر أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما من ينفع فلم ينهى عنه. وقال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: هذا الأثر وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة، ومثل من طريق هشام الاستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه. فقال: إنما نهى الله عما يضر، يعني قتادة بقول له رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، بقول سعيد بن المسيب يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وأخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان ليرى بأسا إذا كان بالرجل سحرا يمشي إلى من يطلق عنه، فقال هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه النشرة من عمل الشيطان، وهذا وصله الإمام أحمد بسند حسن كما قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند متصل والسند حسن. قال ابن الجوزي: النشرة تحل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وسئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به، وهذا هو المعتمد، هكذا يقول الحافظ الحجر، وهذا هو المعتمد. ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله النشرة من عمل الشيطان إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره، لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين، والأصح والأولى أن يلجأ إلى الله تعالى. نسأل الله يعافي كل مبتلى يا رب، ويجتهد في ذكر الله وقراءة سورة البقرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل عليكم سورة البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة، وكذلك أكل 7 تمرات عجوة من تمر المدينة على تخصيص بعض أهل العلم، وعلى إطلاق عدد من أهل العلم منهم السعدي وشمن عثيمين وغيرهما، قال بأن أي 7 تمرات تصبح بها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح بـ7 تمرات من تمر العجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، عليه الصلاة وأتم السلام. وقول قتادة يحل عنه أو ينشر أو ينشر، يعني النشرة قال الحافظ بن حجر هي ضرب من العلاج يعالج به من يظن بأن به سحر أو به سحرا أو مسا من الجن. قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء. قال: ويوافق قول سعيد المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. اسمع لهذين العلاجين المباركين اللذين ذكرهما الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. قال: أخرج عبد الرزاق ذكر قبل ذلك قال: ويؤيد ذلك أو يؤيد مشروعية النشرة ما تقدم من حديث العين حق في قصة اغتسال العائن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه يعني شجر، فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل يعني أي يذهب إلى شجر في البرية، حديقة مثلا يدخل فيها أو مكان فيه أشجار، يأخذ من عن يمين وعن شمال أو بعض الأوراق، أو لو في حديقة بعض الزهور أو ما شابه ذلك، ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. وذكر ابن بطال في أن في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات كما ذكرنا قبل ذلك، 7 ورقات من سدر أخضر فيدق بين حجرين ثم يضرب بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ليقول والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وممن صرح بجواز النشر المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر بن جرير الطبري وغيرهما، قال الحافظ بن حجر: ثم وقفت على صفة النشر في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري، قال: وجدت في خط نصوح ابن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري، قال قتادة: قلت، قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته، أيحل له أن ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وقال: فسألني، قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الحل ومن نشر؟ فلم أعرفهما، فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها، فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين ويضع في وسط تلك الحزمة، ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره، فإنه يبرأ بإذن الله. وأما النشرة فإنه يجمع أي أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المغارة وورد البساتين، ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيه ماء عذبا، ثم يغلى ذلك الورد من الماء غليا يسيرا، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه، فإنه يبرأ بإذن الله. قال حاشد: تعلمت هاتين الفائدتين بالشام. قلت، قال هذا الحافظ بن حجر يقول: قلت: وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري، رحمة الله تعالى على الجميع. أيها الأحبة الكرام، عندنا هنا الفائدة الجليلة في أن سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام سحر. الحديث رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو عندي دعا الله تعالى ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهم لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قلت: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عفاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت صلى الله عليه وسلم. أقول يا إخواني، هذا الحديث عليه بعض الاعتراضات من بعض الناس. أولا، هذا ثابت، سحر الحبيب صلى الله عليه وسلم، سحر صلى الله عليه وسلم، ولكن عصمه الله تعالى وحفظه جل ذكره من أن يتقول على الله ما لم يقله، أو أن يؤخر شيئا أمر ببلاغه إياه. وعليه الصلاة والسلام في أمر البلاغ عن الله معصوم ولا شك في فترة سحره وغيرها. فهنا بعض الاعتراضات ذكرها الحافظ بن حجر رحمة الله عليه فتح الباري. قال قول حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. قال المزري أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قال وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعم أن تجويز ذلك يعلم الثقة مما شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل عليه الصلاة والسلام وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه. فقال المزري وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ صلى الله عليه وسلم. والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام لأجلها، ولا كانت رسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض. فغير بعيد عليه الصلاة والسلام أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه واطئ زوجاته ولم يكن وطأهن صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير ما يقع تخيله الإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. قال الحافظ الحجر وقد ورد صريحا في رواية ابن عينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية الحميدة أنه يأتي أهله ولا يأتيهن وأيضا قال الداودي يرى بضم أوله وضبطت بفتح أولين، يرى ويرى. ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد، فقالت أخت لبيد بن الأعصم إن يكن نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهل هذا السحر حتى يذهب عقله. حسبي الله ونعم الوكيل على اليهود لعنة الله عليهم. فوقع الشق الأول، هو حصل له ذهول صلوات ربي وسلامه عليه، كما في هذا الحديث الصحيح. وقد قال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله أنه يجزم بفعل ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حجة. وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاط ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطئ، فإذا دنا من المرأة فترى عن ذلك كما هو شأن المعقود. ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد ينكر بصره، أي صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه إذا رأى الشيء يخيل أنه على غير صفته، فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسألك اللهم أن تسترنا وتبارك لنا في حياتنا. فهذه الآية الجليلة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ويبين لك عظيم جرم اليهود لعنة الله عليهم، وأنهم اتبعوا الشرك بالله الذي تلته الشياطين والسحر الذي تلته الشياطين، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي مع أن محبة الزوجين وفي الأول والشطر الأول وما يعلمان من أحد حتى يقول أي ينصحاه لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيان عن السحر ويخبران عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه واسمه سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا من الله مع نصحهما له لئلا يقع لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. فنفوس اليهود نفوس خسيسة، فلذلك صبت إلى السحر والشرك بالله تعالى. ثم ذكر الله تعالى بعض مفاسد السحر، فقال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين عظيمة لا تقاس بها محبة، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله سبحانه، أي بإرادة الله، والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن الشرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة لقضاء الله وقدره، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوا عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر الله تعالى أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة لا دينية، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، كما يوجد في بعض الأمور من منافع دنيوية. لا، السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال الله في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر مضرة محضة، فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون علما ينفعهم وعلما يثمر لهم العمل ما فعلوا ذلك. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وسترا يا رب في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا شر الساحرين، واكفنا شر الحاسدين، واكفنا شرور أنفسنا وشر الشيطان الرجيم. وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه.